الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد ولدينا لهم ما يشاءون كما أهلكنا قبلهم وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد غلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له وكما أهلكنا قبلهم من قبلهم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص من في ذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة وما مسنا من لوب فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم the